أولا، ليس كل موضوع يستحق الجهد الذي سيبذل فيه، وعلى هذا يجب أن يحرص الطالب الطموح على أن يختار موضوعا حيا لا يحصل به على الماجستير أو الدكتوراه فقط، بل يفتخر بنشره وتقديمه للقراء بعد ذلك. وهنا أنتهز هذه الفرصة لأحث الطلاب على اختيار الموضوعات النافعة لا الموضوعات التي تختفي في مكاتب أصحابها بمجرد حصولهم على الدرجة التي تقدموا لها. فليست المسألة أن يكتب الطالب رسالة أو ينال درجة، بل أن يخرج موضوعا مفيدا يكون تذكارا جميلا لحياة الدراسة وأثرا يتكافأ والوقت الذي قضي فيه والعناء الذي صودف من أجله. ويدعو مبدأ ربط العلم بالحياة أن يحاول الطالب اختيار موضوع ينتفع به عمليا بعد تمامه، كأن يحاضر فيه إذا كان مدرسا، أو ينتفع به في معمل أو عمارة إذا كان يشتغل بالعلوم أو الهندسة. ثانيا، وقد يكون الموضوع مفيدا وطريفا ولكن المادة الموجودة عنه غير متوفرة ولا تكفي لتكوين رسالة، ومثل هذا الموضوع يصلح لمقال علمي ينشر في المجلات العلمية ولكنه لا يكون موضوع رسالة. والمقال العلمي من هذا النوع لا يختلف عن الرسالة من ناحية الكيف، وإن كان دونها من ناحية الكم. ثالثا، وأما السؤال الثالث فيشير إلى حالة الطالب وظروفه الخاصة، ويشمل ذلك اللغات التي يعرفها والوقت الذي يكون قد خصص لهذا العمل ومقدرة الطالب المالية. فالطالب الذي لا يعرف لغات متعددة لا يمكنه أن يكتب كتابة ناجحة عن موضوع كتب عنه بلغات متعددة كالشيعة والموالي في الدراسات الإسلامية. وعلى هذا فالطالب الذي لا يجيد إلا اللغة العربية يحصل به أن يختار موضوعا غير مطروق كثيرا للمستشرقين حتى يستطيع أن يقرأ كل ما كتب عنه. ولا يصرفنا هذا عن تقرير حقيقة مهمة، هي أن إجادة لغة أخرى غنية على الأقل يعد عنصرا هاما من عناصر نجاح الرسالة، حتى يستطيع الطالب أن يقرأ أفكار قوم آخرين ويرى كيف يعالجون الموضوعات العلمية، وسيلمس بنفسه حينئذ أنهم يختلفون في كثير من الاتجاهات عن قومه الناطقين بلغته. ولا يكفي أن يقرأ الطالب ترجمة أبحاثهم، لأن المربين يقررون أن قراءة أفكار الرجل بلغته تفضل كثيرا قراءة أفكاره بلغة سواه. وتتدخل اللغات كذلك من ناحية أخرى، فالطالب الذي يجيد الأسبانية أو الروسية مثلا في بلاد لا تنتشر فيها هاتان اللغتان يجدر به أن ينتهز هذه الفرصة ويختار موضوعا كتب عنه الأسبان أو الروس ليتمكن من نقل بعض أفكارهم إلى قومه. ومن وقت تأثير كبير في اختيار الموضوع، فإذا كان على الطالب أن ينتهي من بحثه في مدة محددة كعضو البعثة مثلا، فإن عليه أن يختار موضوعا يستطيع الفراغ منه في هذه المدة. وقد يكون من ناحية المالية دخل قوي في اختيار الموضوع، كأن يستلزم السير فيه القيام بزيارات نائية للدراسة، أو يحتاج إلى صور مخطوطات تطلب من مكتبات بعيدة مقابل دفع تكاليفها، أو إلى شراء مراجع معينة حديثة لم تزود بها المكتبات العامة بعد. فإذا كانت حالة الطالب المالية لا تساعده على ذلك فالموضوع لا يناسبه وقد يناسب سواه. وبمناسبة الحديث عن المراجع، يجدر بنا أن نقول إن مراجع معينة قد تدفع الطالب لاختيار موضوع خاص، كأن يكون لدى الطالب أو أسرته مكتبة غنية بنوع من الكتب يناسب ثقافته، مما قد يشجعه على اختيار موضوع تغذيه هذه المكتبة بالقسط الأوفر من المراجع. ويظهر هذا بوضوح في حالة بعض الهنود الذين يميلون لدراسات تتصل بالطائفة الإسماعيلية، لأن بالهند كثيرا من العلماء الذين يملكون مكتبات غنية بالكتب في هذه الموضوعات، كما أن الطالب قد يعثر على مخطوط أو عدد من المخطوطات لم تنشر بعد وفيها مادة جديدة، فيدفعه ذلك إلى موضوع يتصل بهذه المعلومات الجديدة النافعة. ومثل المراجع ما يحدث أحيانا في بعض المصانع، فمصنع السيارات مثلا قد يصادف مشكلة ما في عمله، فيحيل المصنع هذه المشكلة إلى كلية متخصصة لتدرسها ولتحاول أن تجد لها حلا، ويعلن المصنع عادة عن ألوان من المساعدات والتسهيلات للطالب الذي يعنى بهذه الدراسة. رابعا، وأما السؤال الرابع فيتصل بالعاطفة التي لا يمكن أن تتجاهل في هذا الصدد، إذ أن الطالب سيعيش مع موضوعه مدة أقلها سنتان، وعلى هذا يجب أن يختار موضوعا يحبه ويمتزج بدمه ويتصل بروحه، يقبل دائما عليه ويفر لا منه بل إليه. ومما يناسب تفصيله هنا ما سبق أن أشرنا إليه من أن الطالب لا يختار موضوعا يتعصب ضده أو يتعصب له، فالطالب الشيعي النزعة الإمامي العقيدة لا يكتب رسالة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والطالب الشيوعي لا يدرس موضوعا يدور حول نظرية اقتصادية ناجحة يحتضنها الاقتصاديون الرأسماليون. ففي مثل هذه الموضوعات يقف الطالب حائرا بين الأمانة العلمية وبين العاطفة التي قد تثور ضده، فلا يقوى على مواصلة العمل والتحمس له. وكما أن الطالب لا يختار موضوعا يتنافى مع عقيدته وعاطفته، فكذلك لا يختار موضوعا توجب عليه عاطفته أن يسير فيه سيرا معينا، فلا يكتب طالب رسالة عن أبيه العالم أو السياسي خوف أن يغفل هفواته ويبالغ في تصوير حسناته. ومثل الأب ينطبق على أي إنسان أو أي موضوع يكمل له الطالب كامل الإجلال والتقدير لعلاقة خاصة. ويجب أن نبرز نقطتين مهمتين. أولا، من الممكن أن يكتب الإنسان كتابا فيما لا يجوز أن يكتب فيه رسالة، ومن اليسير أن تلمس الفرق واضحا بين كتاب ورسالة كتب في موضوع واحد. فمثلا كتب سامي الكيالي كتابا عن طه حسين عنوانه مع طه حسين في سلسلة اقرأ عدد مايو عام 1952 للميلاد، وقدم بيير كاشيا لجامعة إدنبرا رسالة حصل بها على الدكتوراه وهي في موضوع طه حسين. والمطلع على السفرين يرى أن سامي الكيالي يمدح الدكتور طه في كل سطر ويدافع عنه في كل فقرة، ويملأ صفحات كتابه ثناء وإعجابا بالمفكر الحر والكاتب العظيم، دون أن يخط سطرا واحدا ينقده به أو يخالف فيه آراءه. فهذا كتاب، وما كان من الممكن أن يكون رسالة. ولكن بيير كاشيا يحلل ويعرض ويمدح وينقد ويثني ويعاتب ويتفق ويختلف وغير ذلك، مما جعل عمله رسالة ناجحة تماما. ثانيا، إذا استطاع الطالب أن يجرد نفسه تجريدا تاما من كل ميل، ويبدأ بحثه خاليا من أي مؤثر، مستعدا لينقب وليعلن النتائج التي يقوده إليها بحثه الحر، وكانت الظروف تتيح له هذا الوضع، فإنه حينئذ يمكنه أن يختار موضوعا من الموضوعات التي سبق أن حضرناها عليه. واختيار موضوع الرسالة هو مهمة الطالب كما سبق، وهي مهمة تحتاج إلى إرشاد المشرف وتوجيه، ويجب أن يكون الموضوع متصلا تمام الاتصال بتخصص الطالب وبدراسته الجامعية في أثناء عمله للحصول على الليسانس أو البكالوريوس، كما يحسن أن يطلب إلى الطالب أن يكتب بضعة بحوث في موضوعات مختلفة في المادة التي تخصص فيها، ويدور بعضها حول موضوعه قبل أن يبدأ العمل في رسالته، فإن هذه البحوث بإشراف الأستاذ ستعطي للطالب فرصة الضربة ليستطيع أن يبدأ عمله في الرسالة بنجاح. ويميل كثير من الطلاب إلى أن يختاروا للماجستير موضوعا يكون هو أو ما يتصل به قابلا فيما بعد لدراسة جديدة ذات طابع أعمق وعناصر أوسع حتى يصلح للدكتوراه، كأن يكتب الطالب رسالة الماجستير عن أبو نواس حياته وشعره، ثم يجعل رسالة الدكتوراه عن الخمريات في العصر العباسي الأول، وكأن تكون رسالة الماجستير عن عبد الرحمن الناصر، ورسالة الدكتوراه عن الحالة الاجتماعية في العهد الأموي بالأندلس. ويحرص الطالب الطموح أيضا على أن يختار للدكتوراه موضوعا يكون أساسا لدراسات حرة يقوم بها فيما بعد. وقد انتفحت أنا بهذه التجربة، فقد كتبت رسالة الدكتوراه عن تاريخ التربية الإسلامية، وفيها تحدثت عن نقابات المدرسين وعن تاريخ الشهادات الدراسية وغير ذلك، ثم فتحت هذه الرسالة أمامي آفاقا أخرى لأبحاث واسعة عن الحضارة الإسلامية، فكتبت مجموعة من الكتب عن السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي، وعن المجتمع الإسلامي، وعن الجهاد والنظم العسكرية في التفكير الإسلامي وغيرها. ويجب أن تكون الرسالة عملا مستقلا يقوم به طالب واحد، ويحدث في بعض الأحيان أن يختار عدد من الطلبة موضوعا واحدا ليبحثه كل منهم بحثا مستقلا من زاوية معينة، مثل الدولة الفاطمية أولا، المذهب الإسماعيلي مبادئه وطرق الدعاية له، ثانيا السياسة الخارجية للخلفاء الفاطميين، ثالثا وزراء الدولة الفاطمية. كما يحدث أن يختار عدد من الطلاب موضوعا واحدا ليبحثه كل منهم في فترة خاصة، مثل الحياة الاقتصادية في الدولة الإسلامية أولا في صدر الإسلام، ثانيا في العهد الأموي، ثالثا في العصر العباسي الأول. عنوان فرعي تغيير الموضوع. يحدث في بعض الأحيان أن لا يجد الطالب مادة كافية عن الموضوع الذي اختاره، أو يعرف أن هذا الموضوع قد درس من قبل على النحو الذي كان الطالب يزمع أن ينتهجه، أو يدرك صعوبة الحصول على بعض المراجع الأساسية في الموضوع، والواجب حينئذ أن يبادر إلى تغيير هذا الموضوع حتى لا يضيع الوقت فيما لا طائل تحته. وينصح الطالب أن يسائل نفسه من حين لآخر الأسئلة التي سبق أن ذكرها: هل يستحق هذا الموضوع ما يبذل فيه من جهد؟ أو في طاقتي أنا أن أقوم بهذا العمل؟ فإذا لم تكن الإجابة دائما بالإيجاب، فمن الأفضل أن يتوقف ويبحث عن موضوع أكثر نفعا وأغزر مادة، ويجب أن لا يأسف على الوقت والجهد الذين يكون قد بذلهما في الموضوع الذي يتركه، وليفهم أنه يستفيد من كل قراءة ويتزود من كل اطلاع، وأنه في سبيل تكوين نفسه وتخصصه سيقرأ كثيرا مما يتصل بموضوعه أو لا يتصل. فليست الرسالة إلا عملا من الأعمال التي يعنى بها الطالب. عنوان فرعي: تبويب الرسالة تبويبا أوليا. ينظم المهندس خطة البناء تبعا للغرض المطلوب من البناء ووفقا للظروف المختلفة التي تحيط بالمشروع، فلكل من المسجد والمنزل والمسرح تصميم خاص، ثم يتدخل الغني والفقير وموقع المكان وظروف أخرى كثيرة، فيختلف المنزل في مكان أو لشخص عنه في مكان آخر أو لشخص آخر. كذلك يختلف تخطيط الرسائل اختلافا بينا تبعا لموضوعها وللمادة التي كتبت عنها وللمدة المعينة لدراستها وللجامعة التي يتبعها الطالب وغير هذه من المؤثرات. ومن ثم لم يكن من الممكن أن نورد هنا تفصيلات دقيقة لكيفية وضع الخطوط الرئيسية، تاركين ذلك إلى صلات خاصة تتهيأ فيها دراسة الظروف المختلفة التي تحيط بكل موضوع. ويمكن أن نوصي الطالب أن ينتفع بجهود من سبقوه، فإن مكتبات الجامعات تشمل مجموعة من الرسائل الناجحة، وهذه الرسائل يجب أن تكون عونا كبيرا لطلاب الدرجات المماثلة، لأنها تلقي للطالب ضوءا ينير له السبيل. ويجب أن لا يكون مفهوما أن كل الرسائل التي أجازتها الجامعات يمكن أن تعد نموذجا، لا، فبعضها في مستوى عادي ليس من الخير أن يحتذيه الطالب. وعلى الطالب أن يحاول الحصول على رسالة في المادة التي يبحثها، فطلاب القانون يبحثون الرسائل التي قدمت في القانون، وطلاب التاريخ يرجعون إلى رسائل تاريخية وهكذا. وليس ذلك فحسب، بل من الأفضل أن يحاول الطالب أن يجد رسالة أقرب من حيث الخطوط العريضة إلى موضوعه. فإذا أراد أن يكتب عن حياة شاعر أو عن قصة عاصمة من العواصم، فمن الأفضل له أن يرى رسائل كتبت عن حياة شعراء آخرين أو عن عواصم أخرى، وسيلم من ذلك بفكرة عن الطريقة التي تبحث بها في حياة الأشخاص أو العواصم. وليس معنى ذلك أنه سيتبع نفس الطريقة التي سبق بها، بل معناه أن يسترشد بها في وضع خطوط رسالته، ملاحظا أن الظروف تختلف من موضوع إلى موضوع ومن فكرة إلى فكرة. وبعد أن يتعرف الطالب على نماذج من التخطيط لرسائل تشبه رسالته، يقرأ عن موضوعه قراءة عامة لينمي فكرته عن اتجاهات الموضوع وليتعرف عليه تعرفا كافيا. فالطالب في هذه المرحلة يعمل ليعرف الموضوع معرفة واسعة قبل أن يعرف به، ويأخذ عنه قبل أن يعطي. وفي هذه الأضواء يستطيع الطالب أن ينتقل إلى مرحلة جديدة هي الخطوط العريضة الأولية لدراساته وأبحاثه. ويشمل ذلك: أولا، وضع عنوان للمشكلة موضوع الرسالة. ثانيا، بيان المشكلات الرئيسية التي تتفرع عن هذه المشكلة، وكل مشكلة من هذه المشكلات الرئيسية المتفرعة تسمى بابا. ثالثا، تقسيم كل مشكلة من هذه المشكلات الرئيسية إلى مشكلات فرعية كل منها يسمى فصلا. ويجب أن يلاحظ أن يكون عنوان الرسالة طريفا ممتعا جذابا، ثم أن يكون ذلك العنوان وكذلك عنوان كل باب وكل فصل بقدر الإمكان. ولكن على أن يكون واضحا تمام الوضوح وشاملا لكل ما يستوعبه من جزئيات وتفاصيل. وقد وضع بيجيلو قاعدة لذلك خلاصتها أن يشمل العنوان من المعلومات ما يدفع باحثا آخر أن يبحث عن هذه المعلومات تحت هذا العنوان. ويقرر الدكتور إبراهيم سلامة أن العنوان يشبه اللافتة ذات السهم الموضوعة في مكان ما لترشد السائرين حتى يصلوا إلى هدفهم. وعلى هذا فالعنوان يجب أن يدل القارئ على ما تحتويه الرسالة. ويتضح من هذا أن العناوين العامة التي لم يحدد مدلولها لا قيمة لها على الإطلاق، فليتحاشى الطالب أن يكون عنوان رسالته مبهما أو ضعيفا، كأن يقول مثلا نظرات في التاريخ المصري الحديث، دراسة عن بعض الاتجاهات الأدبية المعاصرة ونحو ذلك. فإن العنوان الضعيف أو المبهم تخلف في الشوط الأول، ومن مصلحة الطالب أن يبدأ بدءا قويا، فالمطلع الناجح نصف الفوز. ويجب كذلك أن تخضع الأبواب والفصول في ترتيبها إلى أساس سليم وفكرة منظمة ورابطة خاصة كالترتيب الزمني مثلا أو كالأهمية أو نحو ذلك. وليحذر الطالب أن يضع الأبواب والفصول ارتجالا وعلى غير أساس مقبول. وينصح الطالب بعد وضع تخطيط رسالته أن يدعه جانبا بضعة أشهر، وأن يقرأ خلال هذه الفترة قراءة عامة لا تتصل بموضوع رسالته فحسب، بل تتصل عموما بالعلم أو الفن الذي اختار منه موضوع كالتاريخ أو الطب أو الموسيقى أو الأدب. ويكتب آنذاك بعض الأبحاث في موضوعات مختلفة، ويظل فكريا على صلة بهذا التخطيط طيلة هذه المدة، وسيرى أنه خلالها قد يحدث تعديلات فيه ذات بال. ولنعد لنوجز المراحل السابقة قبل أن نخطو خطوات جديدة. أولا التعرف على نماذج من التخطيط لرسائل قريبة لرسالة الطالب. ثانيا القراءة حول موضوع رسالتي للتعرف عليه والتعمق فيه دون تقيد شيء. ثالثا اقتراح تخطيط لرسالته في ضوء النقطتين السابقتين. رابعا القراءة العامة حول موضوع التخصص بضعة شهور مع قرب الصلة بالتخطيط لإمكان أن يحدث به بعض التعديلات قبل أن يبدأ مرحلة إعداد البطاقات وإعداد المراجع. عنوان فرعي إعداد البطاقات. يبدأ الطالب عقب الانتهاء من تخطيط الرسالة وتبويبها بأن يعد الأوراق التي ستلزمه ليسجل بها ما يجمع من مادة عندما يشرع في القراءة الشاملة عن الموضوع. وهناك طريقان لاختيار هذه الأوراق وتنظيمها، وسنتحدث عنهما فيما بعد. وكثيرون من الناس يختارون طريقة الدوسيه المقسم لوس ليف بوك، ويقسم هذا الدوسيه أقساما مساوية لعدد الأبواب التي حددت من قبل، مع إضافة قسم احتياطي في الدوسيه لما قد يجده الطالب من معلومات قد تكون بابا جديدا. ومن الممكن أن يعد تقسيم داخل مجموعة الأوراق التي أعدت لكل باب، ويكون هذا التقسيم الثاني تبعا للمشكلات الفرعية التي تبحث في كل باب من الأبواب. ويعد قسم خاص في نهاية الدوسيه لمراجع الرسالة، ويقسم قسمين، أحدهما يشمل المراجع قبل أن تقرأ، أي أنه عبارة عن قوائم الكتب والمجلات التي يرى الطالب أن لها صلة بموضوعه ويهيئ نفسه لقراءتها. والقسم الثاني يشمل فكرة عن كل مرجع قرئ فعلا، فهو يشمل عنوان الكتاب واسم مؤلفه على ما سيأتي تفصيله. وعندما يفرغ الطالب من تقسيم موضوعه على النحو السابق وينتهي من إعداد البطاقات أو الدوسيه يكون مستعدا لإعداد مراجعه تمهيدا للقراءة الواسعة التي سيبتدئها. فلنسير هنا عمل الطالب أو فليسر الطالب معنا خطوة إلى الأمام. عنوان الفرعي إعداد المراجع. حاشية: يفرق العلماء بين مصدر source وبين مرجع reference. وعلى كل فالمصدر مرجع دون العكس. وقد أثرت هنا أن أستعمل ما يميل إليه كثير من الباحثين في مثل موضوعنا هذا، فعبرت عن المصدر بالمرجع الأصلي وعن المرجع الحديث بالمرجع الثانوي إبرازا للفرق بينهما، وسنشرح ذلك بعد قليل. انتهت الحاشية. عنوان الفرعي إعداد المرجع. مهمة إعداد المرجع مهمة ذات بال في الدراسات العليا، ومن المسلم به أن الطالب إذا نجح في إعداد تبويب لرسالته ونجح كذلك في إعداد قوائم مراجعه فإن طريقه يسير واضحا وعمله يبدأ بعد ذلك على أساس قويم. وهناك اقتراحات قيمة تساعد الطالب على إعداد مراجعه، وفيما يلي أهم هذه الاقتراحات: أولا، يبدأ الطالب بأن يقرأ ما كتب عن موضوعه بدوائر المعارف العالمية التي تضافرت جهود ضخمة لإنتاجها. فطلاب الدراسات الإسلامية مثلا يقرؤون ما يتصل بموضوعاتهم في The Encyclopedia of Islam, The Encyclopedia of Religion and Ethics. والمعنى الأول Encyclopedia of Islam أي الموسوعة الإسلامية، وThe Encyclopedia of Religions and Ethics معناها الموسوعة الدينية والفكرية. وطلاب التربية يقرؤون ما يتصل بموضوعاتهم في The Encyclopedia and Dictionary of Education بمعنى الموسوعة أو القواميس الثقافية وفي التربية وهكذا. ويلاحظ الطالب أن الموضوع الواحد يبحث في عدة مقالات غالبا، وعلى الطالب أن يجيد التعرف على هذه المقالات التي تتصل بموضوع بالكشف عن الأماكن والأشخاص الذين لهم صلة بذلك الموضوع. فإذا كان يريد القراءة عن الحروب الصليبية فسيجد ذلك فيما كتب عن الخليفة العاضد والسلطان صلاح الدين والملك الكامل وغيرهم. وإذا كان يريد أن يقرأ عن أسرة مالكة اطلع على المقال العام الذي يكتب عن الأسرة ثم على ما كتب عن أبرز رجالها. وإذا كان يقرأ عن التعليم في الإسلام فسيجد ذلك فيما كتب عن مسجد وعن نظام الملك وهكذا. وستضع دوائر المعارف أيدي الطلاب على المصادر الأصيلة بما تذكره من مراجع ومصادر لما تريده من معلومات، ويسارع الطالب فيدون عناوين هذه المصادر بقوائم مراجع في القسم الخاص بها من الدوسي. ثانيا، أن يستعين في هذه المرحلة بالكتب الحديثة القيمة التي تثبت مراجع ما احتوته في أسفل الصفحات. ومن هذه الحواشي سيحصل الطالب على كثير من المراجع الأصلية يضيفها إلى قوائم مراجع. ثالثا، أن يتحدث مع من له خبرة بهذه الدراسة، فأغلب الظن أنه سيرشده إلى بعض المراجع كما قد يفيد في تنسيق الموضوع ويفتح له أبوابا نافعة. رابعا، على الطالب أن يتعرف بل أن يعقد صلات ودية مع المشرفين على المكتبات التي يتردد عليها أو مع رؤساء الأقسام بالمكتبات التي تتبعها دراسته إذا وجدت هذه الأقسام بالمكتبات، فأغلب هؤلاء لهم خبرة كبيرة بالمراجع وبعض المخطوطات الثمينة التي قد تتصل بالموضوع. ولا يفتأ هؤلاء يعملون في الكتب وينقبون فيها، فلا نزاع أنهم سيمدونه بين الحين والآخر بما يعاونهم معاونة ظاهرة. خامسا، يراجع الطالب فهارس المكتبات في المادة التي يبحث فيها، وبالإضافة إلى المكتبات العامة سيجد في مكتبات المعاهد والكليات التي تعنى بدراسات فرصة أوسع وأيسر للحصول على مصادر هامة. فطالب القانون يلجأ إلى فهارس مكتبة كلية الحقوق وطالب الدراسات الإسلامية يلجأ إلى فهارس مكتبة كلية دار العلوم، وطالب التربية يلجأ إلى فهارس مكتبة كلية التربية، وهكذا. سادسا، ينصح الطالب بأن يقرأ الأبحاث الجديدة التي تنشر بمجلات علمية تعنى بمثل دراسته. وسيجد طالب الدراسات الإسلامية مثلا مقالات ذات قيمة مع مراجعها ينشرها كبار الكتاب والباحثين في The Journal Asiatic، أي المجلة الأسيوية، إسلام الكالشر، الثقافة الإسلامية، المشرق، مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة، مجلة المعهد العلمي العربي بدمشق. وكل هذا سيضمن للطالب مجموعة كبيرة من المراجع المفيدة والشاملة. وحتى إذا كانت هذه المجموعة غير كافية فلا نزاع في أن الموضوع سيتضح له كلما صار فيه، وستتفرع مراجعه من حين لآخر. فإذا بدأ الطالب بعشرين مرجعا فليس غريبا أن ينتهي بمائتين، غير أن عليه أن يبادر فيضيف إلى قوائم الكتب التي أعدها كل كتاب يصادفه ويرى أنه متصل بموضوعه. وبإثبات هذا الكتاب في المراجع سيتحقق أن هذا المرجع لم يهمل أو يحجبه النسيان. وسيجد الطالب بعض هذه المراجع متصلا بالموضوع اتصالا عاما، كما سيجد بعضها متصلا بباب من أبواب الرسالة أو بفصل من فصولها. فليثبت الكتب المتصلة اتصالا عاما بالموضوع وحدها، وليوزع على كل فصل مجموعة الكتب المتصلة به. ويجوز أن يثبت المراجع كلها في قائمة واحدة إذا لم تكن مميزة الاتجاهات، وهذا ما يغلب أن يتبعه الطلاب الذين يعتمدون على مراجع قديمة، إذ أن مؤلفيها كانوا غالبا يكتبون عن كل شيء، فأغلب الظن أن كل كتاب سيحوي مادة عن كل باب من أبواب الرسالة. فإذا ما انتهى من إعداد قائمة مراجعه أو قوائم مراجعه كان عليه أن يثبت أمام كل مرجع مكان وجوده. فإذا كان هذا المرجع في مكتبته الخاصة كتب أمامه مكتبتي الخاصة، وإلا بحث عنه في المكتبة الأساسية التي يعتمد عليها. حاشية: المكتبة الأساسية هي المكتبة التي يتردد عليها الطالب كثيرا والتي تحوي المصادر المهمة لرسالته، كمكتبة المعهد الذي ينتسب إليه، أو مكتبة الجامعة التي يتبعها، أو إحدى المكتبات العامة القريبة منه. وينصح الطالب أن يتخذ له مكتبة أساسية، فإنه بمرور الزمن سيدرس نظامها ومواضع الكتب بها، وسيكون معروفا للمشرفين عليها، مما قد يمنح تسهيلات نافعة. وكل هذا سيجعل هذه المكتبة لا تختلف كثيرا عن مكتبة يملكها هو. انتهت الحاشية. فإذا وجده بها كتب أمامه الرمز الموضوع له بهذه المكتبة، وإلا حاول أن يعثر عليه في إحدى المكتبات الأخرى الخاصة أو العامة. فإذا وجد هذا الكتاب كتب أمامه اسم المكتبة والرمز الموضوع له، إن كان في مكتبة عامة أو كان في مكتبة خاصة تستعمل فيها الرموز، أو كتب اسم صاحبه إن كان بمكتبة خاصة لا تستعمل فيها الرموز. فإذا لم يجده فلا مناص إذن من شرائه. وينصح الطالب على العموم أن يشتري كلما أمكنه الكتب الأساسية التي سيحتاج إلى الرجوع إليها من حين لآخر. وفيما يلي نموذج قصير لقائمة المراجع: الجهشياري، الوزراء والكتاب، الرمز 926 ح، كتاب ريتشارد كوك The City of Bees، مكتبة الخاصة، الصابي تاريخ الوزراء، الرمز 590 ح، ابن حجر رفع الإصر عن قضاة مصر، مخطوط دار الكتب 105 تاريخ، الوليد بن بكر الوجازة في صحة القول بأحكام الإجازة، مكتبة الأستاذ، الفتح ابن خاقان قلائد العقيان، دار الكتب، تاريخ تيمور 286، ابن منقذ الاعتبار، دار الكتب، 306. ويجب أن يلاحظ الطالب كلما أدخل مرجعا جديدا على قوائم مراجعه أن ينتهز أقرب فرصة ليثبت أمامه الرمز الخاص به على النحو السابق. ويعمل بعض الطلاب وهم يعدون فهرسا عاما للمراجع التي سيرجعون إليها إلى اتباع نظام البطاقات، وطريقة ذلك أن يحضر الطالب عددا من البطاقات مقاس كل منها 8×10 سنتيمترات، ويخصص كل بطاقة لكتاب واحد على أن يوضع اسم المؤلف في أعلى البطاقة وتحته عنوان الكتاب، وفي السطر الثالث يدون اسم المكتبة التي بها الكتاب وكذلك الرمز الموضوع له، وترتب هذه البطاقات في درج ترتيبا أبجديا حسب أسماء المؤلفين، وكلما عثر على كتاب جديد يتصل بموضوعه أعد له بطاقة ووضعها في موضعها من درج البطاقات، والطالب بذلك يكون له مكتبة هامة وإن لم يكن يملك كتبها. ومن الضروري أن يتنبه الطالب إلى أنه إذا استعمل طبعة ما لمصدر من المصادر كان عليه أن يستعمل نفس الطبعة في جميع بحثه كلما أمكن ذلك، فإذا اضطر لاستعمال طبعتين لمصدر واحد فإن من الواجب أن يحدد الطبعة التي اعتمد عليها في كل اقتباس يورده عن ذلك المصدر. والمراجع الأصلية المصادر، وهي أقدم ما يحوي مادة عن موضوع ما، هي المراجع ذات القيمة في الرسائل، ولذلك وجب الاعتماد عليها والرجوع إليها. وكلما زاد استخدام المراجع الأصلية وكثرت الحقائق المستقاة منها كلما عظمت قيمة الرسائل، وبخاصة إذا كانت هذه الحقائق وتلك المعلومات لم تصل لها يد من قبل ولم يسبق لأحد أن اقتبسها. فالمراجع الأصلية إذن هي: أولا، المخطوطات القيمة التي لم يسبق نشرها والتي تحوي معلومات لا توجد فيما نشر من كتب. ثانيا، الوثائق، وسيأتي شيء من التفصيل عنها فيما بعد. ثالثا، مذكرات القادة والساسة عما يجري في الخفاء مما يعرفونه هم ولا يعرفه سواهم. رابعا، حيثيات الحكم المسببة للأحكام القضائية. خامسا، الخطابات الخاصة ذات الأهمية العامة. سادسا، اليوميات. سابعا، الدراسة الشخصية للأمكنة واللوحات التاريخية. ثامنا، والأكثر ذيوعا، هو الكتب، على أن يكون مؤلفوها قد شاهدوا الفكرة التي هي موضوع الحديث. وبهذا يكون الوصف وصف شاهد عيان. ومن هذه الكتب في الدراسات الإسلامية كتاب أخبار الراضي بالله والمتقي لله، أو تاريخ الدولة العباسية من سنة 322 للهجرة إلى سنة 333 للهجرة، الذي ألفه أبو بكر الصولي المتوفي سنة 335 للهجرة. كذلك كتاب المحاسن اليوسفية الذي وضعه عن صلاح الدين سكرتيره ابن شداد، ويدخل في هذا ما يكتبه المؤرخون المعاصرون مرتبطا بما يشاهدونه من أحداث، ومنه ما دونته من معاشرتي لأحداث مصر المعاصرة، ودونت في جزئين من موسوعة التاريخ الإسلامي، هما الجزء 9 ثورة 23 يونيو من يوم إلى يوم، الجزء 10 مصر في حربين، حرب عام 67 و73، وهو دراسة مقارنة. وتأتي بعد هذه الكتب المعاصرة الكتب قريبة الصلة الزمنية بموضوع الكلام. ومن هنا يظهر أن الطالب لا يحق له أن يعتمد على كتاب السيوطي المسمى تاريخ الخلفاء فيما أورده الطبري أو فيما أورده الصولي في كتابه سالف الذكر، أو غريب ابن سعد في صلة تاريخ الطبري، أو ابن الأثير في الكامل في التاريخ، أو غيره من المعاصرين أو القريبين من الأحداث. وكما يلاحظ الزمن يلاحظ المكان، فيحسن بالطالب الذي يتحدث عن تاريخ مصر أن يعتمد كلما أمكنه ذلك على مؤرخ مصري كتب عن الحقبة التي يتحدث عنها، فذلك أفضل من اعتماده على مؤرخ بغدادي معاصر له وتناولها أيضا بالكتابة. وشيء ثالث لا يقل أهمية عن الزمان والمكان إن لم يزد عليهما، ذلك أن يعرف المؤلف بالدقة والنزاهة، ويسوقنا هذا إلى أن ننبه إلى ضرورة أن يعرف الطالب فكرة عن الكتاب الذين كتبوا في موضوعه وعن ميولهم السياسية والاقتصادية والدينية والمذهبية، وكذلك عن مقدار نفوذهم ومعرفتهم ببواطن الأمور، ثم عن أخلاقهم وعن كل ما يؤثر فيما يكتبونه، ليختار منهم أنزههم وأدقهم وأوسعهم ذكاء وأكثرهم صلة وخبرة بالأمور، ثم ليقرأ بكثير من التحفظ ما كتبه مؤلفون يعتقد أنهم كانوا متأثرين بمؤثر خارجي، كما يفعل أكثر الكتاب المحدثين عندما يقرؤون لشخص مثل ناصر خسرو المتوفي عام 481 للهجرة في وصفه لمصر أيام الفاطميين، إذ أن الباحثين يخشون أن يكون ناصر خسرو قد تأثر بميوله الشيعية فيما كتب عن مصر الفاطمية. من فضلك تابع بقية المادة.